بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رحمه الله: باب اللقطة. اللقطة يقال لقطة بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقطة بفتح اللام والقاف، ويقال لقطة كحزمة، ويقال لقاطة كثمامة. قال في القاموس: اللقطة محركة وكحزمة وهمزة وثمامة ما التقط. قاموس هذا عجيب، يعني يحيلك إلى ألفاظ هي معروفة عندهم، وربما كان القارئ لا يدري. إذا قال لك اللقطة كحزمة، أنت ترى حزمة فتقولها إيه؟ لقطة، وهي حزمة، ويحيل إلى ما هو معروف عندهم. ينبغي الإنسان أن يكون معتنيا بهذا. طالب العلم لا يصح أن يكون جاهلا بالقاموس والمعاجم. مع الأسف بعض طلبة العلم عنده معرفة بالمعاجم الإنجليزية، وليس عنده معرفة بقواميس العرب ولسان العرب. لو يقرأ في لسان العرب لابن منظور، أو في القاموس، أو في شرحه للزبيدي تاج العروس، أو في الصحاح للجوهري، لا يفهم شيئا، ولا يعرف كيف يبحث عن الكلمة. وهذه آفة عظيمة ونقص كبير جدا في حق طالب العلم. ومن أهل العلم حتى الفقهاء من له عناية كبيرة بالقواميس، كتب لسان العرب، لغة العرب، يرجع إليها وله ورد في قراءتها. منه من قرأ لسان العرب، منه من قرأ تاج العروس، ومنه من قرأ الصحاح، ومنه من أقل شيء أن تقرأ مثل تهذيب الصحاح، وأن تقرأ مثل المصباح المنير، هذا أقل شيء. يقول لك دائما رجوع إلى هذه الكتب وعناية بها. طالب علم لا يحسن قراءة الألفاظ المشكلة، ولا إذا رجع إلى القاموس لا يفهم اصطلاحاته، هذا نقص عظيم. مهم. قال في القاموس: اللقطة محركة. محركة يعني تحريك اللام والقاف بفتحهما، يعني مفتوحة اللام والقاف، فتقول لقطة. وكحزمة يعني لقطة، وهمزة يبقى ايه؟ لقطة. وثمامة يعني تقرأ لقاطة. صار فيها كم قراءة؟ أربعة: لقطة، لقطة، لقطة، لقاطة. وقيل ان اللقطة هو كثير الالتقاط كالهمزة الذي يهمز الناس، فاللقطة هو الذي يلتقط كثيرا. حكي هذا عن الخليل، وفي تاج العروس تفصيل كثير لذلك، اقوال ورد عليها، وخلاف بين الليث وابن بري وغيرهم من اللغويين، يعني ارجع اليه تستفيد كثيرا في هذا. المصريون يقولون تعبير اللقطة، بس اللقطة في لساننا لا لقطة، يعني واحنا بنخلي القاف ألف وليس مضطردا كما قلت لكم، لأن لهجتنا العامية فيها اضطراب، الضاد تقلب ضاء والضاء تقلب ضادا، ليس لنا قاعدة. فالظهر احنا بنقول عليه ظهر، والضابط نقول عليه ضابط، بس ضابط يعني الضاء بتاعتنا، وكده المسألة فيها اختلال. كذلك ليس كل قاف تقلب ألفا عندنا، فاللقطة احنا بنقولها لقطة، وفلان ده قادر، قادر يعني، وقال، قال، لكن وحتى قرش نقول قرش، لكن ليس كل قاف تقلب عندنا، ولهذا نقول أرقام ولا نقول أرقام كما يقول اللبنانيون أرقام، لا هي أرقام عندنا. وتحس ان في فن عندنا في قلب القاف ألفا، يعني لما تكون مش حلو على الأسماء احنا لا نقلبها. أيضا العامية بتاعتنا فيها أستاذة شوي، فأرقام، ولو قال أرقام تحسنا رخمة تقيلة. المهم ان احنا لقطة نقولها لقطة. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لفائدة. طبعا فائدة التأمل في العامية وردها إلى العربية دي فائدة، وفيها كتب مؤلفة، لكن ليس هذا الذي أعنيه. الذي أعنيه أننا لابد أن نفرق بين اللفظة في استعمال الفقهاء واللفظة في عرفنا. لأن بعض طلبة العلم إذا قرأ في الكتب يفهم كلام الفقهاء على عرفه وعلى استعمال قومه ولا يرجع إلى اصطلاح الفقهاء في ذلك. وإحنا قلنا من قبل أن اصطلاح الفقهاء يختلف من مذهب إلى مذهب، بل من في داخل مذهب الواحد من طبقة إلى طبقة أحيانا، فضلا عن كونه يختلف باختلاف العلوم، أن اللفظ يكون له معنى عند الفقهاء وله معنى آخر عند الأصوليين وله معنى ثالث عند المناطق وله معنى رابع عند النحويين. الذي لا يعرف هذا يخلط كثيرا، وهي من آفات أخذ العلم من الكتاب وعدم الرجوع فيه إلى أهل العلم. فاللقطة أو احنا قلنا اللقطة قراءة صحيحة أو يعني لغة صحيحة في لقطة، لكن احنا نقول لقطة ما معناها عندنا؟ الحاجة اللي هي لقطة، مش عبر عنها أحسن من لقطة، هي الفرصة. يعني ممكن تقول فرصة ماشي، ممكن تقول الحاجة التي لها قيمة كبيرة ولكنك ستأخذها بثمن أقل من قيمتها. حتى في البيع والشراء يقول لك والله إذا في أوكازيون وفي لقط، لقطة لا تطلق عندنا على شيء وجدته ضائعا أو ضالا، لا نقول عليها لقطة في عرفنا، إنما اللقطة هو الشيء الذي اشتريته بثمن فيه مهارة أو فيه حذق منك، بحيث أنك اشتريت الشيء بثمن يعني رخيص بالنسبة لقيمته، أو استأجرت بيتا بثمن مثلا أقل من قيمة مثله، وهكذا. فلا صح أن تحمل اللقطة أو اللقطة عند أهل العلم على هذا المعنى. ونظير هذا أن الحرير في لسان الشرع وفي لسان أهل العلم هو الحرير الذي يستخرج من دود القز، وليس الحرير الصناعي ومبني عليه الملابس المصنوعة من هذا الحرير، الكرافتات وغيرها تكون حراما أو لا. ونظير هذا أيضا التمثال والصورة، فإن الصورة في لسان الشرع وفي لغة الفقهاء هي التمثال وليست الصورة اللي احنا نطلق عليها الآن صورة فوتوغرافية. فالذي يقول ان الصورة ينزل على الصورة العرفية في لساننا احاديث التصوير، هذا يحتج بعرفه على الشرع، وهذا غلط. يرجع الغلط هنا اصلا في فهمه للدليل. يعني لا يستدل عليك بأحاديث التصوير ويقول لك والله عندنا نصوص تحرم الصورة. انا انازعك اصلا في ان هذا يسمى صورة، انت الذي تطالب بان تلحق الصورة الفوتوغرافية بالتمثال المحرم شرعا بدليل، ويكون هذا قياسا وليس من لغة الشرع، لأن الشرع لم يطلق هذا على الصورة الفوتوغرافية، وإنما أطلقها على المعهود المعروف في عرف المخاطبين في زمانه. وفي روايات أخرى عين أو فسر الصورة بالتمثال، ألا ترع تمثالا إلا طمسته. فمن يقول أن الصورة هي الصورة في لسان الشرع، هي الصورة الفوتوغرافية أو صورة الفيديو أو نحو ذلك، هذا غالط على لسان العرب، ولكنه قد يلحق، يصح أن يلحق بالقياس، وحينئذ ننظر في توفر أركان القياس، وهل الصورة هذه تلحق بالتمثال أو تلحق بصورة المرآة، لأن الانعكاس الحاصل في المرآة أو في النظر إلى الماء مثلا، فإن الشرع دل على جواز ذلك والإجماع منعقد عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام نظر في المرآة، ويسن النظر في المرآة كما سبق. فهي أشبه عند من قال بالجواز بالمرآة منها بالتمثال. لكن بعض الإخوة لأنه لا يفهم مثل هذه المسائل يأتي وينكر على من قال بجواز التصوير الفوتوغرافي، يشوف الناس عندنا أحاديث نصوص، يا أخي نصوص صريحة، ويستعمل ألفاظ ضخمة أوي، نصوص صريحة. النص لا عند أهل العلم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فأن تأتي بلفظ يحتمل معنيين وتلد نص، هذا كذب، ليس نصا، قد يكون ظاهرا وقد يكون مؤولا. فهذا غلط كبير من بعض طلبة العلم أو من بعض الدعاة ونحوهم في زماننا. أيضا مثل السيارة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلو. السيارة هنا لا تفسر القرآن بالسيارة، يعني عربية كار، يعني ليست كارا، وإنما هي السيارة يعني قوم يسيرون مسافرين، سموا سيارة لأنهم يسيرون في الأرض. يبقى جاءت سيارة مش عربية ونزلوا ناس، لا، أصلا ما فيش سيارات بهذا المعنى في بني إسرائيل. فخطأ كبير جدا أن تأتي إلى النصوص الشرعية وتفسرها باصطلاحك العرفي في لغة قومك أو في لهجاتهم أو نحو ذلك. إذن وإحنا قلنا الكلام ده أيضا يشبه ما قلناه في الوديعة. وديعة البنوك هي في الحقيقة قرض، قلنا الكلام ده في الدرس قبل الماضي، إن علاقة من يضع ماله في البنك أنه مقرض للبنك والبنك مقترض منه، وليس مودعا والبنك مودعا عنده، البنك مقترض. فيجي واحد يقول لك دي وديعة، ما لا يسمح أن تقول وديعة، لأن هذا ينبني عليه إيه؟ اختلاف حكم. ما اسمهاش وديعة، غلط أن تعبر بالوديعة. يجب أن يكون طالب العلم دقيقا في هذه الاصطلاحات وفي هذه الإطلاقات، لأن لو قلت وديعة دخلنا في باب آخر أصلا. فعرفنا الفرق بين اللقطة عندنا واللقطة عند الفقهاء. اللقطة هي اللي بنتكلم فيها بقى، اللقطة واللقطة واللقطة واللقاطة واللقطة في الصلاح الفقهائي. قال هي مال أو مختص ضل ربه، ضل عن ربه، هي مال أو مختص ضل عن ربه. هي مال، المال قلنا ما يباح نفعه من غير حاجة. يباح نفعه من غير حاجة، مثل النقود ومثل السيارات ومثل العبد والأمة، وكل ما يباح أن تنتفع به وتملكه مطلقا من غير أن يباح لحاجة، كجلد ميتة دبغ فيستعمل في اليابسات، وككلب صيد، كل هذا سبق بيانه من قبل. فهو مال، مال أعم من النقود، ذهب فضة أي شيء ينتفع به فهو مال، يباح نفعه بالشرع مطلقا فهو مال. فالملابس مال، والبيوت مال، والسيارات مال، وأجهزة الكهربائية وأجهزة الهواتف، كل هذه تسمى مالا، هي مال. فتفسير المال أيضا نفس الكلام اللي قلنا، لو تفسر المال في اصطلاح الفقهاء بالمال عندنا، احنا نطلق المال على ايه؟ على الفلوس. أصلا الفلوس عند الفقهاء ليست لا يعبر عنها بأنها نقود، وإنما يعبر عنها بأنها عروض، والنقود هي الذهب والفضة. فالمسائل فيها يعني اصطلاحات مختلفة من زمان إلى زمان ومن عرف إلى عرف. فالمال عند، بل حتى في الشرع، من ترك مالا فلورثته. المال هنا ليس هو النقود فقط، حتى في لسان الشرع المال هو المال المصطلح عليه عند الفقهاء. وإحنا نبهنا من قبل أيضا على الفرق بين الاصطلاح الشرعي والاصطلاح الفقهي، قد يكون اللفظ في الشرع له معنى وفي الفقه له معنى آخر، لا أريد أن أطيل بهذا كثيرا. لكن قال في اللقطة هي مال أو مختص، مثل خمر الخلال. الخلال اللي هو يصنع الخل يجوز له أن يمسك الخمر ليتخلل بنفسه فيصير خلا بعد أن كان خمرا، وغير الخلال لا يقر على خمر في يده. الخمر هذا ليس مالا، ولو وجدته تريقه ولا قيمة له، لكن خمر الخلال لها قيمة عند الخلال لأنها ستصير خلا. وهم مثلوا بهذا، أو مثل في شرح المنتهى بهذا، ولم يمثل بكلب الصيد، لأنه صاحب المنتهى رحمه الله يرى أنه لا يملك بالالتقاط، كلب الصيد لا يملك، يحرم التقاطه ولا يملك بالالتقاط. وهذه فائدة عظيمة جدا، أن من شرح كتابا ينبغي أن يسير فيه على مقاصد مؤلفه، لا تفسر الكلمة في كتاب بما لا يريدها المؤلف. مثلا هذه فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى. في المنتهى لما مثل قال مال أو مختص، الشارح قال في المختص كخمر خلال، لم يقل ككلب صيد. الخلوتي رحمه الله في الحاشية يقول ولم يفسره بكلب الصيد أو الحراسة، لأن المصنف اللي هو ابن النجار صاحب المنتهى ماشي على تحريم التقاطه وعدم ضمانه إن تلف بيد آخذه، بخلاف الإقناع. في الإقناع لا يرى ذلك، فلك أن تفسر لفظ الإقناع بإيه؟ بكلب صيد. لكن في المنتهى ما ينفعش تفسر بكلب صيد. يبقى متنين في كتاب في مذهب واحد وكلاهما معتمد ونفس المسألة، لكن كل واحد سيفسر بشيء بمثال غير الآخر، وينبغي أن تكون مراعيا لمقصود المؤلف. طيب هي مال أو مختص كخمر خلال. ضل عن ربه. ضل يعني ضاع، ضاع من ربه يعني من صاحبه، ويطلق الرب على الصاحب، لكن إذا عرف فلا يطلق إلا على الله عز وجل. لكن رب هكذا منكر أو مضاف، يقال رب الدار ورب البيت وأن تلد الأمة ربها إلى آخره. كذلك الضائع، مال ضاع أو سقط بغير علم، سقط من صاحبه من غير أن يعلم به صاحبه، وما في معناه؟ قالوا مما في معناه أن يترك الإنسان شيئا من ماله قصدا لشيء اقتضى ذلك. يعني يكون مثلا في جماعة يخرجون وينهبون ماله، وعارف أنه حيقابل بلطجية مثلا أو قوم قطاع طريق، فترك ماله قبل أن يصل إليهم وعد، وبعد كده نسي هذا المكان أو غفل عنه، فهذا المال الذي تركه صاحبه وضاع منه، لما تركه له وتركه عمدا، ولكنه تركه ليرجع إليه، فهو ضال، يعني لا حكم اللقطة، وإن كان صاحبه قد تركها عمدا. ففي معنى ما ضاع ما تركه صاحبه قصدا وهو يريد أن يرجع إليه مرة ثانية. وكذلك ما دفنه صاحبه ونسي مكانه، هذا أيضا مثال لما للقطة. شخص دفن ماله ثم نسي المكان، دفن ذهبا أو دفن مالا ونسي المكان، ثم وجده شخص آخر بعد ذلك، نقول هذه لقطة. قالوا لغير حربي، هذا المال أو المختص ضل عن ربه، ولكن ربه ليس حربيا، ليس كافرا محاربا. لو كان كافر يحترم، ما يحترم في نفسه ويحترم ماله كأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين، فهذا ماله محترم. محترم يعني ايه؟ يعني محترم، الرجل ده رجل محترم، يعني مش مهزأ، رجل ملو هدومه، ده في عرفنا. لكن في عرف الفقهاء لما يقولوا محترم يقولك الكافر المحترم، واحد يقولك شوف الفقهاء بيقولوا على الكفار محترمين، ومحدش يطلع يشتم الكفار ولا حد يقول عليهم كلام يزعلهم، لان هم حتى يا اخي لو احنا هنرجع للفقه، الفقه بيقول محترم اهو، نقول اصل انت راجل غير محترم حقيقة بعرفنا، لانك تفسر كلام الفقهاء المحترمين بما لا يريدونه. كل ده بالعرف بقى، كل الاحترامات لها بقولها دي بالعرف. خليك محترم وافهم كلام الفقهاء باحترام، يعني تفسر كلامهم بما يريدونه، فان المحترم هو الذي له حرمة، يعني لا يجوز ان تقتله ولا يجوز ان تأخذ ماله ولعرضه حرمة. فما ينفعش ان احنا ناخذ مال اهل الذمة ولا مال المعاهدين ولا مال المستأمنين. لكن الكافر الحربي لا فيش بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا دخل بلادنا بامان، هذا غير محترم لا عرفا ولا شرعا، غير محترم ملوش حرمة، ولهذا لو قتل لا دية له ولا قصاص، ملوش قيمة اصلا، وماله ايضا لا حرمة له. فهذه اللقطة يشترط ان تكون لغير حربي، فان كانت لحربي فلمن وجدها أن يأخذها على طول كده بتاعته. وجدنا واحد مثلا يهودي محارب للمسلمين وضاع منه مال، فوجده شخص يقول والله لقطة نعرفها، لا نقول خذها، أو ما سيأخذها على طول، ده مال غير محترم لشخص غير محترم. أصلا لو وجدته فهو لك، لو وجدت الرجل نفسه الحربي فهو لك فضلا عن ماله، لو وجدتها بقى وهي أمة يبقى سلام. بلاش يعني ايه نخش في حاجات تعمل اشكالات. المهم غير حربي، يعني اما الحربي فغير محترم، تأخذ ماله وتأخذ نفسه ايضا، وهي مال او مختص ضل عن ربه. ثم قال وتتبعه همة اوساط الناس. ليه بقى؟ لانهم يقسمون اللقطة إلى ثلاثة أقسام. قال وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والسوط فيملك بلا تعريف. القسم الأول قالوا، القسم الأول مال، من أقسام اللقطة، مال لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لو ضاع فعامة الناس الأوساط من الناس في طباعهم وفي وضعهم الاجتماعي والاقتصادي لا يبحثون عنه ولا يهتمون به. لماذا قيدوه بأوساط الناس؟ لأن الناس من حيث الأفراد مختلفون. في واحد لو ضاع منه نص جنيه ممكن يقعد يدور عليه ساعة كاملة. في واحد لو ضاع منه 100 جنيه وعارف انها موجودة مش هرجع يدور عليها اصلا. وعارف انها موجودة. وبأدنى جهد ممكن ياخدها. يقول لك يا عم 100 جنيه حلال اللي ياخدها. الاختلاف الكبير ده بين شخص شحيح حريص جدا وبين شخص يعني انف ولا مفرقش معاه. يعني واحد ممكن يدي بقشيش 5 جنيه ويقعد طول الليل يفكر اللي عملته ده صح ولا غلط ويلوم نفسه ويروح البيت يحكي لمراته يقول لها شفت. يعني بعض الناس كده ربنا يعافينا. وفي شخص اخر انا اعرف رجلا قال لي انه اعطى بقشيش 200 جنيه. طبعا غني جدا يعني هذا طبعا شيء غريب يعني في عرفنا. حتى بيقول لي الراجل لما خد البقشيش كان هيتشقلب. لا يصدق نفسه اصلا. تبدأنا فكها مثلا لو ادهاني ايه يعني. اختلف الناس بقى. هذا لا يقاس عليه ولا اللي ادى 5 جنيه يقاس عليه. عشان كده بقولك اوساط الناس. اوساط الناس بقى اللي هو عامة الناس. لا هو غني جدا ولا هو فقير جدا. لا هو بخيل ولا هو كريم. يعني هو ده معنى وسط الناس. اللي هو في العادي طبيعي وسط. بين الغنى والفقر. بين الكرم والبخل. فلا عبرة بالفرد اللي ضاع منه المال. يعني قد يكون مثلا شخص ضاع منه قلم. القلم ده بجنيه. وهو مش بخيل لكن القلم ده بيريحه بيحبه بيكتب بيه ولو معاه ذكريات مثلا. فهو حريص جدا ان يجد هذا القلم. لكن في عرف الناس هذا القلم له قيمة. ده بجنيه. يقول لك القلم ده بجنيه. فلو وجده شخص نقول يحل له ان يملكه يأخذه. بمجرد ما يأخذه خلاص يملكه بقى بتاعه. ولا يعرفه. لا يلزم ان يعرفه. بل صار ملكا له بمجرد الالتقاط. ممكن يكون المال القلم الذي ضاع هذا بالنسبة للشخص الذي ضاع منه له قيمة كبيرة. هدية. مثلا ولا له قيمة. نقول لا عبرة بهذا. انما العبرة باوساط الناس. وهذا طبعا يختلف باختلاف الاعراف وباختلاف الازمنة. باختلاف الاماكن. ممكن في الأحياء الغنية نقيم هذا بتقييم غير الأحياء الفقيرة. لو أنت في مثلا بلد في قرية فقيرة أو في حي شعبي فقير فالخمسين جنيه تعد عند هؤلاء لها قيمة. لو وجدت 50 جنيه لو وجدت 50 جنيه هذه يعني لها قيمة كبيرة في سكان هذه المنطقة. فنقول لك 50 جنيه دي مما يعرف سنة كامل كما سيأتي. لكن ربما لو وجدت 50 ريال في السعودية واقعة في الشارع 50 ريال لها قيمة. غالبا ليس لها قيمة. 10 ريال 20 ريال 10 ريال 30-40 ريال لا قيمة لها. حتى هنا في بعض الأحياء الغنية جدا ممكن تقول 50 جنيه ولهاش قيمة ولا 20 جنيه. تختلف من مكان الى مكان. يعني المسألة عرفية. فالمقصود ان ما لا تتبعه همة اوساط الناس وهذا يختلف باختلاف البقاع باختلاف الاماكن يعني فانه يملك بمجرد الالتقاط. قال ممثلا فاما الرغيف والصوت لو يضرب به يعني ونحوهما فيملك بلا تعريف. الشيء الحقير اللي هو لا يلتفت إليه ولا تتبع همة أوساط الناس يملك بمجرد الانتفاع. وحينئذ إذا ملك إذا وجدت خذه وانتفع به ولا يلزمك أن تعرفه. خلاص هو ملكك. ملك لك انتفع به كيف ما شئت. قال الشارح ولا يلزم دفع بدله. يعني إن وجدت ربه إن وجدت صاحبه فلازم أن تدفع بدلا. والمراد إذا تلف كما قال في الإقناع. فأما إذا كان موجودا ووجد ربه فإنه يلزمه الدفع إليه. لهذا معبروا بالبدل لم يعبروا بالعين ولا يعبر بالبدل إلا إذا تلف المبدل. مثال ذلك، أنا وجدت 10 جنيه وفي حي غني، خلينا نقول مثلا وجدناها في الزمالك، ماشي، 10 جنيه مرمية في الشارع. ففي مثل هذا الحي يعتبر 10 جنيه ملاش قيمة، صح ولا لا؟ بالنسبة لمعظم سكان هذا المكان. وبعد ما أخذت 10 جنيه حطيتها في جيبي، فجي واحد يقول أنا ضاع مني 10 جنيه في المكان الفلاني وليس لم أنفقها، يلزمني أن أردها إلي. لكني لو أنفقتها وبعد ما أنفقتها جي الشخص يقول أنا وجدت ضاع مني 10 جنيه، قلت أنا لقيتها وادي السندوتش اللي باكله هو بال10 جنيه، يقول له خلاص اديني السندوتش، اديني بدلها يا أخي. نقول له لا، هي ملك لي. فهذا النوع الأول من أنواع اللقطة لا يلزم رد بدله، يعني إن وجدت ربه. أما إذا كان موجودا ووجدت ربها يعني صاحبها قبل أن تتلفها فإنك تردها إليه. طيب، النوع الثاني من أنواع اللقطة قال: وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. النوع الثاني حيوان من الحيوانات يمتنع من صغار السباع. الذئب هذا مثال للسبع الصغير، وكذلك الأسد الصغير والكلب وهكذا. إذا كان في حيوان يمتنع أن يأكله ذئب أو أن يأكله أسد صغير أو أن يأكله كلب، يمتنع بإباء، إما بكبر جثته كالإبل والبقر والغنم، وإما بكونه أيضا سبع زيهم، فهد أو أسد معلم يعني مال من الأموال، أو لكونه يطير فلو حاجة جاءت تلتهمه يطير منها، أو لكونه سريعا كالظبي. فهذه الحيوانات لا يحل لك أن تلتقطها. ليه؟ لأنها تمتنع بنفسها ولا ضرر في تركها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الإبل. وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما، والامتناع هذا إما لكبر جثته أو لسرعة عدوه أو لطيرانه كما ذكرنا، حرم أخذه، لا يجوز لك أن تلتقطه. لو وجدت إبلا ضائعا أو بقرا أو وجدت كلبا ضائعا أو نحو ذلك، كلب معلم كلب صيد يعني، وكذلك وجدت حمارا أو بغلا أو فرسا، كل هذا لا يحل التقاطه. ليه؟ لأنه يمتنع من أن يأكله ذئب صغير، ذئب أو سبع صغير. وحتى لو التقطته فإنك لا تملكه، وحتى لو عرفته فإنك لا تملكه، لو خدت وعدت تعرفه سنة أيضا لا تملكه، ليس ملكا لك. طب افرض أن أنت التقطت هذه الإبل وأنفقت عليها طعاما وشرابا، ليس لك أن ترجع على صاحبها. ليه؟ أصلا ليست ملكا لك، ولو أنت كالغاصب والذي أنفقته لا حق لك فيه. فمثل هذا يحرم التقاطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وقال عمر رضي الله عنه: من أخذ الضالة فهو ضال. الضالة هنا في لسان عمر رضي الله عنه ليست كل اللقطة، وإنما أطلقت الضالة على هذا النوع المعين. ولهذا هذا الذي يمتنع يسمى ضالة، وإن كنا قد نسمي المال الذي ضاع ضالة أيضا، لو ضاع مني 10 جنيه ممكن نسميها ضالة، لكن ليست الضالة التي يفسر بها قول عمر رضي الله عنه: من أخذ الضالة فهو ضال. ولهذا يقال للنوع الثاني هذا اللي هو يمتنع من السباع الصغيرة يقال له ضوال وهوامي إلى آخره. قال الفقهاء رحمهم الله: ومن ترك دابة، انتبه لهذه المسألة مهمة، ومن ترك دابة أو نعم ومن ترك دابة بملكه أو بفلات لعجزه عن علفها أو لانقطاعها عن المشي ويأسه منها ملكها مستنقذها، إلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه فلا يملكها آخذها، لما روى الشعبي مرفوعا: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فهي له. قيل للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أننا لو كنت شخصا معي دابة، والدابة هنا هي الدابة في العرف القديم حمار أو إبل أو نحو ذلك، وتركتها يأسا منها، مش راضية تمشي ومعطلاني ومزهقاني، وأنا أيست منها وزهقت منها، أو لا أجد قيمة علفها وأنا في الصحراء مثلا، وتركتها ولا أريد أن أرجع إليها، تركتها يأسا وانقطاعا، فلمن وجدها أن يأخذها وتكون ملكا له، مع أن الضالة من هذا النوع لا تملك، لكن في هذه الصورة إذا تركها صاحبها يأسا أو انقطاعا يملكها من أخذها. لكن إذا كان تركها ليرجع إليها مرة ثانية أو ضلت منه ضاعت منه فإنها لا تلتقط، لا تملك بالأخذ. إنما كلامنا الآن في من تركها عمدا لأنه أيس منها أو انقطع أو لا يجد ما يعرفها به إلى آخره، بخلاف العبد، لأن العبد يمتنع بنفسه، ممكن يهرب يروح هنا أو هنا، فإذا تركه سيده يأثم منه فإنه لا يملك بالأخذ. طيب، قال: وله التقاط غير ذلك. هذا النوع الثالث من أنواع اللقطة. يبقى النوع الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا يملك بمجرد أخذه ولا يعرف. النوع الثاني ما يمتنع من السباع الصغيرة مثل ما ذكرنا الإبل والبقر ونحوها، فإن هذا لا يحل التقاطه أصلا، لا يحل التقاطه، ومن التقطه فإنه لا يملكه ويضمنه لصاحبه. النوع الثالث من اللقطة التقاط غير ذلك. غير ذلك بقى اللي هو إيه؟ غير كل ما تقدم. لا هو مما تتبع، لا هو ليس مما تتبعه همة أوساط الناس، ولا هو مما يمتنع من صغار السباع، فهو سائر الأموال غير ما ذكرنا. من الحيوان، قال: من حيوان كالغنم. الغنم لا يمتنع من أن يأكله ذئب أو يأكله كلب، فالنوع الثالث من أمثلته الغنم. والعجاجيل اللي هو جمع عجل، ولد البقرة، ونحوه من الأثمان والنقود، الذهب والفضة والأمتعة والملابس إلى آخره، الأشياء التي غير ما ذكرناه، ولا بد أن يكون مما يتبعه همة أوساط الناس، لأنه لو كان مثلا جنيه ولا 2 جنيه ولا 5 جنيه لا تتبعه همة أوساط الناس. يبقى احنا ذكرنا نوعين، والثالث ما سوى هذين النوعين. النوع الأول يملك بمجرد أن تجده، لو ما لا تتبع همة أوساط الناس. النوع الثاني لا يملك ولا يحل لك أن تلتقطه أصلا، وهو ما يمتنع بنفسه إما بالعدوى أو بكبر الجسم أو بالطيران أو نحو ذلك، يمتنع من صغار السباع، فهذا لا يحل أن تلتقطه. النوع الثالث ما يحل لك أن تلتقطه ولكن تعرفه سنة كاملة كما سنذكر إن شاء الله، فهذا لك التقاطه ما سوى ما ذكرناه من الأموال. لكن التقاطه له شرط. قال: من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، يعني وكان قويا على التعريف. هذان شرطان لالتقاط هذا النوع من الأموال. الشرط الأول أن تأمن نفسك على هذا المال. يعني تأمن نفسك، يعني تعلم أنك لا تخون، أنك إذا التقطته لن تكتمه، وحتقعد سنة كاملة تعرفه، وعندك قدرة على التعريف. فأما إن كنت لا تأمن نفسك وممكن تضعف أمام هذا المال، أو لا تأمن نفسك في القوة، صحيح أنت مش هتكون، لكن ما عندكش قوة على التعريف لمدة سنة، هتزهق ومش فاضي للكلام ده، فلا يحل لك أن تلتقطه. يبقى متى يجوز لك أن تلتقط هذا النوع الثالث؟ بشرطين. الشرط الأول أن تكون أمينا على هذا المال، لن تخونه ولن تدعي أنه مالك. الشرط الثاني أن تكون قادرا على أن تعرفه سنة كاملة. افرض واحد كان نفسه مثلا في سيارة وتعب من ركوب المواصلات ومن البهدلة، فوجد سيارة ضائعة ومش عارف صاحبها، قال: يا سلام فرصة، وانا اعرفها سنة وبعد سنة اخدها، لكنه عارف ان هو حيطمع فيها بعد ايام معدودة، فهل يحل له ان يلتقطها؟ لا يحل له ان يلتقطها، ولو التقطها فهو آثم ولا يملك ويضمنها لصاحبها. طيب قال والله انا يا سلام، ده انا كان نفسي اخي في تليفون ايفون بقى المراتي. ايه ده تليفون ايفون امامي؟ وبعد كده قال لا دي لقطة حرام علي ان انا اخدها، انا حرفها سنة وبعد كده اذا لم اجد صاحبها اخذها. لكنه عارف ان نفسه ستراوده، كل ما يشوف التليفون ويفتحه ويشوف الحركات اللي فيه تضعف نفسه. مشكلة. وبعدين يقول لك ده انا عندي كتب عاوز اقراها على التليفون وعندي كذا واخش النت والحاجات بقى اللي انتوا عارفينها. فنقول انت الان لا تامن نفسك، انت تضعف امام هذا. لكن شخص يعني عينه مليانة وقنوع ولا يفرق معه هذا، اما لانه اصلا قنوع وزاهد، واما لانه غني جدا ويعني شبعان، فايه يعني تليفون ايفون ده انا يعني ولا يمثل لي شيئا. نقول خلاص اذا كنت قادرا على تعريفه وانت الان امين عليه فلك ان تلتقطه. فهمتم يا اخوة؟ فلا بد من هذين الشرطين، ان يأمن نفسه على ذلك وان يقوى على التعريف، والا حرم عليه ان يلتقطه، والا كان خائنا، يعني اذا التقط كان خائنا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. طيب قال: وإلا فهو كغاصب، يعني وإلا يأمن نفسه على هذا المال أو ليس قادرا على تعريفه فهو كالغاصب، يعني إذا أخذ فهو غاصب أو في حكم الغاصب، ويضمنه لصاحبه ولا يحل له أن ينتفع به ولا أن يأخذه ولا أن يملكه. هنا مسألة مهمة في الشرح وأنا سأنبه عليها، صفحة 510 من طبعة حاشية ابن قاسم. قال: ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة، أو بيعها ويحفظ ثمنها، أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع، وما يخشى فساده أو ما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. هذا تقسيم للقطة التي يباح التقاطها، اللي هو النوع الثالث. ما الذي يفعله من التقطها؟ أنا أعلق هنا على عبارة الشارح في قوله يخير. هو لا يخير، الذي في المنتهى والإقناع أنه يلزمه أن يفعل الأحظ، يعني الأنفع لصاحب المال من هذه الثلاثة التي قال أنه يخير فيه. فإذا استوت فإنه مخير، لو كان فيش أحظ فإنه مخير، لكن ابتداء هو ليس مخيرا. وما يخشى فساده من الأطعمة، مثلا طعام يفسد يبوظ يعني بعرفنا، مش هنقعد سنة نعرفه. الشرح يقول هو مخير بين أن يبيعه ويحفظ الثمن لصاحبه إذا كان له قيمة يعني تتبعه همة أوساط الناس، وبين أن يأكله ويعطي صاحبه قيمته، وبين أن يجفف ما يمكن تجفيفه كالعنب يخليه زبيب والرطب يخليها تمر. الشرح يقول يخير بين هذه الثلاثة، لا هو لا يخير، بل هو يلزمه أن يفعل ما هو أنفع لصاحبها. إذا كان بيعها أنفع يبيع، إذا كان أكلها ودفع ثمنها أنفع يأكل، إذا كان تجفيفها أنفع يجفف. فإذا استوت فإنه يخير، هذا تعليق على ما في الشرح. طيب قال: ويعرف الجميع، أو ويعرف الجميع يعني يعرف الملتقط جميع هذه الأنواع التي التقطها في مجامع الناس، يعني يعرفها وجوبا، يجب على من التقط لقطة أن يعرفها من النوع الثالث هذا اللي هو يباح التقاطه ويملك بعد التعريف، يجب أن يعرفها فورا، فلو تأخر فهو آثم ولا يملكها. لو تأخر ولو يوم واحد لا يملكها، بل الواجب بمجرد أن تلتقطها أن تعرفها. أعرفها إزاي بقى؟ قالوا: يعرفها في مجامع الناس، في الأسواق وفي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وفي المقاهي ونحو ذلك، أماكن تجمعات الناس يعرفها. قال: وفي كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات. ما تجيش في أبواب المساجد والمساجد مقفولة، أنت هتعرف للباب ولا تعرف لمن؟ أنت تعرف للناس. ففي أبواب المساجد يعني عندما يخرج الناس، لكن لماذا قال في أبواب المساجد؟ لأنه لا يحل أن تعرفها داخل المسجد، لأن مش لا يحل، يكره أن تعرفها داخل المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه قال من أشرى ضل في المسجد فقول له لا رد الله عليك ضلنا فإن المساجد لم تبنى لهذا، لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال الفقهاء أصحابنا يكره تعريفها داخل المسجد، لهذا يعرفها في الأسواق وأمام بيوت أمام المساجد، ويظهرها في الأماكن التي يجتمع فيها الناس غير المساجد، يعني فلا تعرف فيها بل يكره ذلك. حولا يعني يعرفها سنة كاملة، والسنة إذا أطلقت فإن المراد بها السنة الهلالية الهجرية، يعرفها سنة كاملة عقب الالتقاط فورا، ولا يجوز له أن يتأخر فيها. قالوا يعرفها كل يوم أسبوعا، يعني في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، فأول كل يوم 7 أيام، ثم عرفا بعد كده يصير على حسب العرف، لكن الأسبوع الأول هو لابد أن يفعل كل يوم لمدة أسبوع، بعد كده بقية السنة بالعرف، كل فترة حسب ما جرى العرف يعرف هذه اللقطة. ويملكه بعده حكما، يعني ويملك هذا الملتقط بعد الحول حكما، بس بشرط، احنا قلنا بشرط ان الشروط اللي ذكرناها ان يأمن نفسه عليه، وان يقوى على تعريفه، وان يعرفه فورا، وان يعرفه في مجامع الناس، الى اخر ما ذكرناه. اذا وجدت كل هذه الشروط وبعد سنة هجرية من يوم التقاطه لم يأتي صاحبها فإنك تملكها. يملكها حكما، يعني حكما يعني قهرا غصب عنك تملكها، يعني لا قال والله بقى أنا مش عاوزها، نقول هي بتاعتك، عاوزها مش عاوزها هي بتاعتك، لو مت الآن تورث عنك، حتى لو قلت أنا مش عاوزها. لو مت واحد وجد سيارة، خلينا نضرب مثال بقى حلو كده، واحد وجد السيارة وقعد يعرف السيارة ويسعى بكل طريق والمدة سنة وعمل كل اللي قلناه ثم لم يجد صاحبه، يملكها ولا ما يملكهاش؟ بعد سنة يملك. قال والله أستاذ مش عاوزها، نقول هي بتاعتك. لو مت مات بقى بعد سنة، يا فرحة ما تمت، مات، نقول لا إن شاء الله تمت لأولادك، أولادك هذا صار مالا لهم، خلاص انت عرفته سنة وبذلت السبب الشرعي فهو ملك لك، سواء كنت غنيا او فقيرا، ولكنه لا يملكها بدون تعريف. الاشياء التي تركها اصحابها رغبة عنها لا يريدونها حتى لو كان لها قيمة فانك تملكها اذا وجدتها. مثلا وجدنا سيارة في طريق من الطرق السريعة وجرى عليها حادث، وعرفنا ان السيارة دي ملهاش قيمة، حتة حديدة مرمية، وعشان تيجي تنقلها وتجيب سيارة تحملها تدفع لها مثلا 100-200 جنيه، هي أصلا قيمتها ما تجيبش 100-200 جنيه. فالعرف يقول إن هذه إنما ألقيت لأنها لا قيمة لها، أو لأن صاحبها عدل عنها ورغب عنها، فلك أن تأخذها ولا يلزمك أن تعرف، لأن هذا ليس مما تتبعه همة أوساط الناس. قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. الشيء الذي وجدته لا تتصرف فيه، اللقطة هذه لا تتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لأن سيأتي صاحبه ويقول لك ضاع مني كذا وكذا ويعرفه، مش أي واحد يقول لك ضاع مني ضالة الدهال، يقول لك ضاعت مني دراهم صفتها كذا، ضاع مني سيارة صفتها كذا، ضاعت مني محفظة صفتها كذا، فإذا وصفها فإنك تردها إليه وتضبط صفاتها وتعرفها، ويسن أن تشهد على هذا. فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه من غير بينة ومن غير يمين، إذا وصفها فإنه يأخذها. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. إذا وجد طفل، اكتب سؤالك، إذا وجد طفل صغير أو سفيه لقطة فإن وليه يتولى تعريف هذه اللقطة وينشدها، يعرف لقطتهما وليهما ويأخذ هذه اللقطة منهما، لأن الطفل صغير ليس له ذمة مالية تبيح له ذلك، ليس جائز التصرف، وكذلك السفيه، فوليهما يأخذ هذه اللقطة. فإذا عرفت ولم تعرف فهي ملك للسفيه وملك للصبي. قال ومن ترك حيوانا بفلاه لانقطاعه، تركها بمكان ليس فيه أحد، صحراء خالية، تركها لانقطاعه أو عجز ربه عنه أو عجز ربه عنه، يصح أيضا تقرأها كذا، ملكه آخر. هذا الذي ذكرناه، إذا ترك الإنسان حيوانا لأنه انقطع وأيس منه أو عجز عنه وعن إصلاحه وعن السير به فتركه، فإن من وجده يأخذه، بخلاف العبد وبخلاف الأمتعة، لأن هذه لا يأكلها الذئب ولا تضيع ولا تموت. لذلك لو وجدت سيارة في الصحراء تقول دبة أخذها؟ لا، إلا أن تعلم أن صاحبها تركها عمدا، وده يعني نادر جدا، لكن هو العرف أن من ترك سيارة إنما تركها ليرجع إليها أو ضاعت منه أو ضل عنه، فلا يحل لك أن تأخذها بمجرد وجدانها، وإنما تعرفها سنة وتجري عليها الأحكام السابقة. آخر مسألة في الباب، وتحصل لنا كثيرا، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. يا سلام، الآن إذا دخلت المسجد أو دخلت حماما عاما وخلعت ثيابك على الباب، زمان في الحمامات العامة، أو الآن خلينا نقول في المثال المشهور جدا في المساجد، دخلنا نصلي وحطنا الحذاء في المسجد، وبعد كده بعد ما صليت وقلت الأذكار وصليت السنة ومتأني وتمام التمام، جاي تخرج مش لاقي الحذاء بتاعك، والذي أخذه ساب لك حذاء بديلا، ترك لك حذاء بديلا، ما حكم الحذاء البديل الذي ترك؟ لقطة، حكم لقطة، يعني لا يحل لك أن تملكه إلا بعد أن تعرفه سنة. تقول لي ما هو يا أخي الرجل سرق الحذاء بتاعك، نقول له ماله سرق الحذاء بتاعك، هل يحل لك أن تأخذ مال من سرق؟ خذها بالراحة، تعال ناخذها بالراحة كده. الحرامي ماله حلال؟ ها؟ الحلال مالك الذي عنده، لو أخذت خذ مالك منه، لو مسكت الحرامي خذ فلوسك منه، لكن هل يحل لك أن تسرق حراميا؟ أن تسرق لصا؟ لا، فهو أخذ الحذاء بتاعك. عارف المسألة صعب عليكم، لذلك بعضكم يعني قاعد أكيد يعني اتلسع منه حاجة قبل كده فهو زعلان. لا، قد تكون، لا يعني هو أنا لابس مثلا لابس حذاء بخمسين جنيه ووجدت حذاء بخمسمية جنيه، خمسين جنيه هي لقطة، خمسين جنيه حذاء وسليم ومية مية، لكن حذاء للسرق الثاني خمسمية جنيه، يا خبر أبيض، وكمان ما يحلش ان انا اخد الحذاء بخمسين، ايوه ما يحلش الحذاء بخمسين، تقعد تعرفه سنة، بعد سنة لا لا ليس رغبة، لو خرج بالاثنين هيتقفش. فنقول والله، وقد يكون اصلا مش سرقة، قد يكون بدل هو غلط، وانت في كل الاحوال نقول هي لقطة. بعد سنة، بعد ان تعرفه في المكان الذي وجدته فيه بقى، ويعني في مجامع الناس الى اخره، خذ حقك منه بعد تعريفه، تاخذ حقك بس، يعني لو كان هو اغلى مما وجد تاخذ قيمة اللي ضاع منك، ولو كان زيه خذه، ولو كان اقل خذه ايضا، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه. ايه؟ لا، على باب المسجد، مش جوه المسجد، على المكان على باب المسجد وليس في داخله. بهذا نكون قد انتهينا من اللقطة، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.